ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، عجب ربنا من رجلين، رجل ثار يعني قام، رجل ثار عن فراشه ووطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه ولحافه من بين حبه وأهله رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم، فعلم ما عليه في الانهزام وما عليه في الرجوع، يعني إلى ميدان الجهاد، فعلم ما عليه في الانهزام وما عليه في الرجوع، فرجع فأهرق دمه، يعني استشهد، فرجع فأهرق دمه. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا لعبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحكي لنا عن رجلين كلاهما من أهل الإخلاص والصدق في أعمالهما، كما سمعتم خبرهما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الأول قام في ليلة شاتية باردة شديدة البرودة من بين أولاده وزوجه، من تحت لحافه، من تحت الدفء إلى محرابه، إلى صلاته، ليصلي ركعات يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فهزم جيشه، ففر من ميدان المعركة، وفي أثناء فراره علم ما سيلحقه من العقوبة في الآخرة، وما سيبلغه من الأجر إن رجع إلى الميدان. فرجع إلى الميدان وهو مستيقن بالقتل في سبيل الله، رجع إلى أرض المعركة وهو مستيقن أنه سيقتل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا من كلا الرجلين، أي في حالهما. وإن الله عز وجل أخبر عن هذا الصنف فقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة أي بنيته وقصده وأخلص طويته لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكون: فأولئك كان سعيهم مشكورا. يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس قال: أنس لما رجعنا من غزوة تابوك وكنا على مشارف المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية مسلم: إلا شريكوكم في الأجر، أي شركاؤكم في الأجر، حبسهم العذر. فهؤلاء النفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شاركوا المجاهدين في أجرهم وهم جلوس بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم أخلصوا النية وأصلحوا الطوية وعزمت قلوبهم على الغزو في سبيل الله، لكن حبسهم العذر كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلموا عباد الله يا يرعاكم الله أن الوصول إلى رضا الله عز وجل الذي هو بغية كل إنسان، وأن الوصول إلى الدار الآخرة التي هي بغية كل إنسان شيء عزيز نادر، لا يتم الوصول إليه إلا بالإخلاص، والإخلاص عزيز نادر. الإخلاص في أيامنا هذه عزيز نادر عباد الله. فما المراد بالإخلاص؟ الإخلاص هو أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريد شيئا سواه، لا يبتغي بأعماله مصلحة دنيوية، ولا يبتغي بعمله شهرة بين الناس، ولا طلبا لمدح وثناء الناس. أن تكون أعمالك أيها العبد كلها خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى وحده. قال سهل بن عبد الله التستري: والإخلاص أن تكون حركات العبد وسكنات العبد في سره وعلانيته لله سبحانه وتعالى وحده، لا تفسدها نفس ولا يدخلها هوى ولا تدخلها دنيا. وقال الجنيد رحمه الله: الإخلاص سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فالإخلاص أمر قلبي، علاقة بينك وبين ربك أيها العبد. واعلموا أن الله عز وجل أمر عباده بالإخلاص في أعمالهم الدينية التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فقال كما أخبر في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإخلاص هو الدين الصحيح الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، والإخلاص هو الذي أرسل الله عز وجل به الأولين والآخرين من المرسلين، والإخلاص هو الذي أنزل الله عز وجل الأمر به في جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال ابن قتيبة: حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا من حصون الكفر في يوم من الأيام، فصاص الحصن عليهم في فتحه، وكان بالحصن نقب أي فتحة كبيرة، فجعل مسلمة يحمس الجند للقتال عند هذه الفتحة، والجند يشاهدون المنظر ويرون أن كل طائفة تذهب للقتال في ذلك المكان تفنى ولا يعود منها أحد ولا يرجع منها فارس، وذلك لأن أعداء الإسلام من المشركين علموا أن في الولوج أي في الدخول من هذه الفتحة هو القضاء عليها، هو القضاء عليهم، فقاتلوا عندها باستماتة. فجعل مسلمة يستحث الجند على القتال عند هذه الفتحة، حتى جاء رجل من عامة الناس لا يعرفه أحد، ليس مشهورا بين الناس، ملثما، فقاتل عند هذا الجدار أو عند هذا الحصن حتى جعل الله عز وجل النصر على يديه. لما انتهت الغزاة واجتمع الجند، جعل مسلمة وهو قائد الجند ينادي في الناس: أين صاحب النقب؟ أين صاحب النقب؟ أين صاحب الفتح؟ فما أجابه أحد وما رد عليه أحد، فقال، يعني مسلمة: أقسم على كل من لي عليه حق السمع والطاعة، ليأتيني في أي ساعة من ليل أو نهار. فلما كان مسلمة بالليل جاءه فارس ملثم، فقال له مسلمة: أأنت هو؟ فقال: أما إنه يشترط عليكم شروطا حتى تعرفه، أما إنه يشترط عليك شروطا حتى تعرفه. قال له: وما هي؟ قال: ألا تكتب اسمه في صحف الجند، ولا تأمر له بمكافأة، ولا تسأله عن اسمه ولا عن وطنه. فقال مسلمة له ذلك، فكشف الفارس عن وجهه وقال: أنا هو. قال: أنا هو. روي هذا الخبر في كتب السير والتواريخ كما قصصته على حضراتكم. لا يعرف هذا الفارس أحد، ولم يطلع على اسمه أحد، ولم يطلع على هويته أحد، لم يعرفه إلا مسلمة قائد الجند، وصان سره وسطر خبره. فهذا هو الإخلاص عباد الله. فكان مسلمة رحمه الله إلى أن مات يدعو في كل صلاة قائلا: اللهم اجعلني مع صاحب النقب هذا، اللهم احصرني مع صاحب النقب هذا، وذلك لما رأى من إخلاصه. فإن استطعت عبد الله أن تكون لك خبيئة من عمل صالح بينك وبين الله لا يطلع عليها زوجة ولا يعرفها ولد، فافعل ذلك، فإن فيه الأجر العظيم، إن فيه الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن الإخلاص يرفع أقواما، مغمورين في أوطانهم، الإخلاص يرفع أقوام مغمورين في أوطانهم، كما أن الرياء يحط من أقدار السادة، الرياء وحب الظهور يحطان من أقدار السادة. قال الشاطبي رحمه الله: أويس القرني. وما دراكم ما أويس القرني؟ سيد العباد بعد الصالحين، سيد العباد بعد الصحابة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله لعمر رضي الله عنه وأرضاه من غير أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرجه مسلم من حديث عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، بيده بياض. إن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فاطلب منه أن يستغفر لك. ولا يلزم من ذلك عباد الله أن يكون أويس أفضل من عمر، وإنما عمر ائتمر بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عمر عليه من الله تعالى الرضوان ينتظر أفواج الحجاج القادمة من اليمن، وذلك لأن موطنه كان باليمن آنذاك. فكان عمر ينتظر أفواج الحجاج القادمة لبيت الله تعالى الحرام، ويسأل عنه: أفيكم أويس القرني؟ إلى أن لقيه في يوم من الأيام، فطلب منه أن يستغفر له كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغفر له أويس. فقال له عمر: أأمر لعاملنا على اليمن أن يكرمك وأن يفعل بك كذا وكذا ما أنت له أهل؟ فقال أويس رضوان الله تعالى عليه وارضاه: أحب أن أكون في غبراء الناس لا يعرفني أحد، أحب أن أكون في غبراء الناس لا يعرفني أحد، لا يعرفني أحد. هذا هو حال المخلصين مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو حال المخلصين مع الله سبحانه وتعالى. ولم عباد الله أن الإخلاص سبب رئيسي مع طيب المطعم من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء الإخلاص في العمل، الإخلاص في العبادة، الإخلاص في العبادة في معاملتك مع الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب إجابة الدعاء مع طيب المطعم. أخرج الحاكم وصححه من حديث أنس بن مالك عليه من الله تعالى رضوان، قال صلى الله عليه وسلم: كم من ضعيف متضاعف ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. كم من ضعيف متضاعف ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك. قال أنس رضي الله عنه وارضاه: وكان البراء لا يهاب الموت، بل يبحث عنه في الغزوات، يبحث عن الشهادة بين أسنة الرماح وبطعنات السيوف، يبحث عن الشهادة في سبيل الله. حتى أن عمر عليهم من الله تعالى الرضوان كتب إلى قادة جيوش الغازية: لا تستعملوا البراء على جند، ولا تستعملوه على كتيبة، ولا تستعملوه على جيش، فإن البراء مهلكة من المهالك، فإن البراء مهلكة من المهالك. قال أنس: وخرج البراء في جيش لملاقاة أعداء الإسلام، وفي تلك الحرب ركب المشركون أكتاف المسلمين، ركب المشركون أكتاف المسلمين وأعملوا فيهم السيف طعنا وقتلا، فجعل أبناء الإسلام يقولون: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنك لو أقسمت على الله لأبرك، أنك لو أقسمت على الله لأبرك، أنك لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك يا براء، أقسم على ربك يا براء، أقسم على ربك يا براء. فجعل البراء يدعي ربه، جعل البراء يدعو ربه قائلا: أقسمت عليك ربي، أقسمت عليك ربي ألا منحتنا أكتافهم، ألا منحتنا أكتافهم، ألا منحتنا أكتافهم. فما جاء الظهر إنا وقد دارت الدائرة مع أبناء المسلمين، وركب أبناء المسلمين أكتاف المشركين بفضل الله تعالى وحده، ثم بسبب دعاء هذا الصحابي الجليل. ثم لما كان في اليوم الثاني دارت الدائرة على أبناء المسلمين للمرة الثانية، وأعمل المشركون السيف في أبناء التوحيد قتلا وذبحا، قتلا وذبحا، فقالوا: يا براء، ألا ترى ما الناس فيه من شدة ومن طعن؟ أقسم على ربك يا براء، أقسم على ربك يا براء، أقسم على ربك يا براء. فجعل البراء يقول: أقسمت عليك يا ربي، أقسمت عليك يا ربي ألا منحتنا أكتافهم قبل الظهر، وألحقتني بنبيك، وألحقتني بنبيك. أقسمت عليك ربي ألا جعلتنا نركب أكتافهم، وألحقتني بنبيك، وألحقتني بنبيك. فما جاء الظهر عباد الله إلا وقد منح الله عز وجل رايات التوحيد النصر والفوز، وقتل واستشهد عليه من الله تعالى الرضوان مزق الجسد، مزق الجسد بين سنة الرماح وبين طانات السيوف. هكذا حال المخلصين العاملين العابدين الباحثين الطالبين لرضا الله سبحانه وتعالى، الباحثين عن مغفرة المولى سبحانه وتعالى. أكون ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم عمله الجنة، اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فإياك أيها العبد، إياك أيها العبد أن تطلب العوض على عملك، إياك أيها العبد أن تطلب العوض على عملك. قال ابن القيم رحمه الله: والذي يخلص الإنسان من طلب العوض على عمله أن يعلم ويعتقد أنه عبد محض لسيده، أنه عبد محض لسيده، والعبد المحض لا يطلب على عمله أجرا ولا عوضا من سيده. العبد المحض لا يطلب على عمله أجرا ولا عوضا من سيده. بكى محمد بن واسع يوما وجعل يقول: وا شوقاه إلى إخواني. قالوا له: يا محمد، أليس قد نشأ شباب يعرفون السنة؟ يا محمد، أليس قد نشأ شباب يعرفون السنة؟ فقال: أف لهم، قتلهم العجب. قال ابن القيم رحمه الله: العابد من غير إخلاص كالمسافر الذي ملأ جرابه أي كيسه رملا يثقله في طريقه ولا ينفعه. العامل بغير إخلاص عباد الله كالمسافر في طريق طويل يملأ جرابه أي إناءه رملا يثقله في سيره لكنه لا ينفعه. فاعلموا عباد الله أن العمل إذا خرج منه الإخلاص انقلب على صاحبه وصار وبالا على صاحبه. واعلموا عباد الله أن كل عمل سيسأل عنه العبد سؤالان: سؤال لماذا عملت هذا العمل؟ ثانيا: لمن عملت هذا العمل؟ هل عملت هذا العمل ابتغاء مرضات الله تعالى، طلبا لمرضاته، ابتغاء لثوابه؟ أم عملت هذا العمل طلبا لرئاء الناس ومدح الناس وثناء الناس؟ فاتقوا الله عباد الله في أعمالكم. وإياك عبد الله أن ترضى عن عملك، إياك أن ترضى عن صلاتك، إياك أن ترضى عن صيام، إياك أن ترضى عن سير حياتك. قال ابن القيم رحمه الله: آفة العبد رضاه بنفسه، آفة العبد رضاه بنفسه. إذا ما نظر العبد إلى شيء من نفسه بعين الاستحسان فقد أهلكها. ولله ضر أقوام نظروا إلى أعمالهم، نظروا إلى أعمالهم بعين النقص، نظروا إلى أعمالهم بعين النقص، وذلك لكمال معرفتهم بجلال وعظمة ربهم. أما نحن فإنما ننظر إلى أعمالنا بعين الرضا وبعين الاستحسان. تنظر إلى تلاوتك لكتابه تعالى بعين الرضا، تنظر إلى صدقتك بعين الرضا، تنظر إلى زكاتك بعين الرضا، تنظر إلى صلاتك بعين الرضا، تنظر إلى صيامك بعين الرضا. إن إبراهيم عليه السلام لما جعل يرفع قواعد بيت الرحمن جعل يدعو ربه قائلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يطلب من ربه أن يتقبل منه ذلك العمل، وهو يعمل أشرف عمل على وجه الأرض، يرفع قواعد بيت الرحمن. فكان أحد السلف كلما قرأ هذه الآية بكى وأجهش بالبكاء، بكى وأجهش بالبكاء، وقال: صلوات الله عليك يا خليل الرحمن، يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك، وأنت مشفق ألا يتقبل منك، وأنت مشفق ألا يتقبل منك. عباد الله، إن نوحا عليه السلام، إن نوحا عليه السلام بلغ دين الرحمن لمدة 1000 سنة إلى 50 عام، 1000 سنة إلا 50 عام، كما ذكر الله عنه في كتابه. ثم جعل يدعو عليه السلام قائلا: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة إلا 50 عام، يبلغ دين الله، يبلغ دين الله، يدعو إلى توحيد الرحمن، يدعو إلى توحيد الديان. ثم يدعو قائلا: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. فيا من غاب عقله ويا من غاب قلبه، انظر إلى هؤلاء السادة العظماء من الأنبياء والمرسلين ومن أولياء الله سبحانه وتعالى، الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الديان وفي توحيد الرحمن وفي العمل ليوم الرحمن، الذين أفنوا أعمارهم وقضوا أوقاتهم، لكنهم كانوا في رجاء شديد، وكانوا في طلب حسيس، كانوا في طلب حسيس، يطلبون المغفرة ويطلبون الرضا. هذا سفيان رضوان الله تعالى عليه وارضاه يقيم الليل معظمه قائما على قدميه، ثم يأتي عند خروج الصباح ويقول: اللهم إن كل عبد يغدو ويروح، إن كل عبد يغدو ويروح، ولا أطلب منك حاجة إلا مغفرة ذنوبي، لا أطلب منك شيء، لا حاجة لي إلا مغفرة ذنوبي. بعد أن يمضي جل ليله قائما عابدا تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أيها العبد، إياك أن تظن أن عبادة سنوات من العبادة التي نمضيها بين يدي الله تعالى والقلوب غافلة والعقل تائه مشغول، العقل تائه مشغول والقلب غافل الله، فالجسد فقط يركع ويقوم، يسجد ويقوم، يقرأ ولا يشعر، يسبح ربه في سجوده ولا يشعر، يعظم ربه في ركوعه ولا يشعر. فإياك أن تظن أن عبادة سنوات هي الثمن الرئيسي للخلود في جنان الرحمن، للخلود الأبدي، للخلود الأبدي. إياك أن تظن أن كل عبادة قد تقدمت بها للرحمن قد بلغت سليمة، تمت الأركان، تمت السنن، تمت الواجبات. فانظر إلى حالك، وكل منا هو أعلم بنفسه، كل منا هو أعلم بنفسه، كل منا الله أعلم بنفسه. خرج الحاكم في المستدرك من حديث أم المؤمنين عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات فجرد قلبك عبد الله للرحمن وخلص عملك عبد الله للديان قبل فوات الأوان قبل نزول الموت بك يوم لا ينفع الندم يوم لا ينفع الجزع يوم لا ينفع البكاء يوم لا ينفع العويل. جرد قلبك للرحمن وخلص عملك للديان وتهيأ لوقفة بين يدي الرحمن يسألك فيها عن النقير والقطمير. جددوا العمل مع الله عباد الله واخلصوا النية في أعمالكم عباد الله واعلموا أن للإخلاص ثمرات فمن ثمرات الإخلاص أن المخلص في عباداته يحبه الرحمن يحبك الرحمن. إن أخلصت في عملك إن أخلصت في عباداتك يحبك الرحمن وتكون قريبا من الديان. أخرج الترمذي من حديث أبو هريرة وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فاللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيكتب له القبول في الأرض أي المحبة والوفاق والألفة بين البشر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفضل الله تعالى لا ينال بمعصيته بل ينال بطاعته. إن أردت فضل الله فكن طائعا لله تعالى حريصا على مرضاته بعيدا عن معاصيه بعيدا عن نواهيه. إن أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات الإخلاص حسن الخاتمة أن تموت على عمل صالح تموت على عبادة وأنت مخلص فيها. أخرج الطبراني وصححه الألباني في صحيح جامع من حديث أبي أمامة رضوان الله تعالى عليه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا طهره قبل أن يقبضه إذا أحب الله عبدا طهره قبل أن يقبضه قالوا يا رسول الله وما طهوره قال صلى الله عليه وسلم عمل صالح يلهمه إياه فيقبضه عليه فيعمل العبد به فيقبض عليه يلهمك الله بعمل صالح قبيل موتك قبيل احتضارك يلهمك الله بعمل صالح تعمله أيها العبد فتقبض وأنت به عامل هذا هو تطهير الله عز وجل لعباده لمن أحبه الله عز وجل من عباده. فجددوا عباد الله العهد مع الله، وتوبوا إلى الله، وأصدقوا في نياتكم، وحسنوا أعمالكم، واعلموا أن الأجر قريب، اعلموا أن الأجر قريب، وأن الموت قريب، وأن الموت قريب. قال الصديق رضوان الله تعالى عليه وأرضاه إبان احتضاره، وبه أختم، قال رضوان الله عليه وأرضاه: وكل امرئ مصبح في أهله، وكل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، وكل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن فقراء إليك، أنت القوي ونحن ضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا تفرقا مرحومة، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار يا ربنا مصيرنا، ولا إلى النار يا ربنا مصيرنا. اللهم بالباقيات الصالحات اختم أعمالنا، اللهم بالباقيات الصالحات اختم أعمالنا، اللهم بالباقيات الصالحات اختم أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.